آخر يقول إن شاب تبت إلى الله سبحانه وتعالى قبل التوبة بسنتين لم أصم شهر رمضان إلا بعضه، فما الحكم؟ هل أصومه عندما تبت أم أفدي عليه مع أني رجل أعمال ولا يكون عندي فرصة للصوم؟ مثل ما تقدم، وإنك تصلي وتبني أهل الإسلام عليك أن تصوم ما فاتك من الأيام ولا يعني. أما إن كنت ترك الصيام والصلاة جميعا فالتوبة تكفي وليس عليك هذا الله شيء، عليك لزوم التوبة والاستقامة عليها والإصلاح في المستقبل، الصلوات والصيام والعمل الصالح، والله يعفو عنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.